بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أمين. إن شاء الله نستمر في دروس أشراط الساعة، ووصلنا إلى العلامة 29، وهي كثرة التجارة. مر معنا من قبل علامة هي تقارب الأسواق، وهذه علامة أخرى هي كثرة التجارة وفشو التجارة بين الناس، حتى لا تشارك الزوجة أو النساء في التجارة كذلك. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. من علامات يوم القيامة حسب هذا الحديث تسليم الخاصة. إيش تسليم الخاصة؟ تسليم الخاصة كما جاء في رواية أخرى من علامات يوم القيامة أن يكون السلام للمعرفة، ما نحتاج إلى تجارة. تسليم الخاصة يعني شخص بخصك بتعرفه بسلم عليه، ما بخصك ما بسلم عليه. والسلام يكون للمعرفة، أن إذا تعرف واحد بتسلم عليه، إذا بتعرفه بتسلم عليه. هذا من علامات يوم القيامة. هذه العلامة واقعة 100%، موجودة 100%. فهذه العلامة واقعة 100%، وكلنا مننا ونزول، يعني من أحسن من غيرنا إحنا أبدا. يعني هذا الأمر واقع. والأمر الثاني فشو التجارة، يعني انتشارها بطريقة واسعة، انتشار التجارة بطريقة واسعة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، لدرجة انتشارها وفشوها وسهولتها ويسر التجارة، خصوصا باليوم في البيت في غرفة النوم بتسوي تجارة على الانترنت وحتى على اللابتوب، حتى في المسجد وفي المشي. هذا اللي بيسموه إيباي اسمه إيباي. الآن منتشر النساء والرجال والكبار والصغار بيشتغلوا فيه. صار هذا الحديث رواه أحمد، وأحمد شاكر يعني صححه. وروى النسائي عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. سنن النسائي. كذلك هذا الحديث يؤكد المعنى الذي ورد في الحديث السابق. وهذا واقع، حيث كثرت التجارة وشاركت فيها النساء وافتتن الناس بجمع المال وتنافسوا في الدنيا. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم كلام لما كان يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأمة كلها من خلال الصحابة رضي الله عنهم، أخبرهم أنه لا يخشى على هذه الأمة من الفقر، إنما يخشى عليهم من الغنى. الفقر لو حل بالأمة يكون متدينين، يكون على الإيمان وعلى الالتزام والتدين. أما الغنى وإذا فتحت الدنيا هنا الطامة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، أي فتتنافسوها كما تنافسوها الذين قبلكم، وتهلككم كما أهلكتكم، هذا عند البخاري، وفي رواية لمسلم وتلهيكم كما ألهتهم، وأنا بعتبرها رواية زائدة مش بدل هديك، يعني بمعنى كيف يعني فتتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم وتهلككم كما أهلكتهم، يعني بدل ما نقول هادي بدل هادي، لأنه هذا من كما يسميه علماء خصوصا التفسير مش الحديث، هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأنه إذا عندي لأنه لو كان عندي رأيان مختلفان إما أن يتضاد، يعني واحد صح لما تقول أبيض وأسود ما بيصير أبيض وأسود بنفس الوقت، أو شمال وجنوب ما بيصير، حلال وحرام بنفس الوقت ما بيصير، أما لما بتقول تفاح وموز وعنب كل واحدة واحدة تنوع، هذا اختلاف تنوع، تفاح غير العنب بس اثنينهم هذا أنواع مختلفة، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. واختلاف التنوع في التفسير أو في معاني الحديث هو إغناء للمعنى، يغني المعنى ويسري النص نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين: إذا فتحت عليكم فارس والروم، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يخبر بأمر مستقبلي يخبره بأمر الوحي، وهذه إشارة إلى أن فارس والروم ستفتح، وفتحت زمن الصحابة يعني ليس بزمن بعيد. أصلا بعث أسامة، يعني جيش أسامة الذي هيأه النبي عليه السلام وكان مرابطا في الجحفة قرب المدينة، الجوف قرب المدينة، فمرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت قبل أن يمشي. هذا الجيش أصلا كان ذاهب إلى الروم، إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام، إلى الروم، وتلكأ الجيش لأنه بلغه مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المرض والجيش في الخارج، خارج المدينة. فلما استلم الأمر والخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال أول شيء أفعله أنني أنفذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفعله. فإذا موضوع فارس والروم مؤشراته كانت بدري جدا من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى إن جاء في ذهن الآن خاطر هيك خطر حول وجود الجيش خارج المدينة، والمدينة كان خالية من جيش، ومات النبي عليه الصلاة والسلام، وظهرت بوادي خلاف بين المهاجرين والأنصار، وتنادى الأنصار للتبايع تحت سقيفة بني ساعدة، وذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وبدأ الحديث حول هذا الكلام. سبحان الله، يمكن من الحكمة الإلهية أن يكون في الجيش برا، لو الجيش هو ربما صارت ما تدري، لأنه الفتنة خصوصا مع جيش مسلح كما حدث في معركة الجمل، جيشان مسلحان وأتباع عبد الله بن سبأ لعنه الله حركوا من هنا ومن هنا والجيش مسلح دب ببعض، فربما هذه الله أعلم من الحكمة أن يكون السلاح والجيش والناس اللي بمقاتلين هؤلاء يكونوا خارج المدينة أثناء هذه الفتنة. سبحان الله، وبقي الجيش إلى أن دفن النبي عليه السلام واستلم أبو بكر وقال له اطلع من الجحفة دلك ماشي، أو من الجرف، من الجوف دلك طالع، الجرف أظن. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين: نقول كما أمرنا الله، يعني لا نبدل ولا كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني أكيد كما أمر الله. تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. رواه مسلم في صحيح. هذا الحديث والذي قبله يؤكد أن هذه الأمة تكون بخير إن لم تفتح عليها الدنيا وتبسط عليها كما بسطت على الأمم قبلها. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كائن لا محالة، أنها ستفتح عليهم الدنيا، ثم دلهم وأخبرهم بأمارات واضحة أن متى ستفتح عليكم الدنيا؟ عندما تفتحون أعظم إمبراطوريتين في زمانكم، وأغنى دولتين في زمانكم، وأكثر الناس تحضرا في زمانكم، الحضارة والحضارة والمال والمتاع والسيفيليزيشن هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبرهم أنه عندما تفتح فارس والروم ستبدأ الدنيا بالانبساط، يعني لكني أخشى في الحديث الذي قبل ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. والبسط مش بالمزراب وبالإطارة، البسط قول الكريم خون افتح بترول بالهبل، ايوه البترول اليوم بالهبل بس طبيعي، والغاز الطبيعي، وحتى والله سمعنا انه في ذهب كمان، وهذا اسا جاي وقته بعدين والله اعلم. ف يعني فقال: تتنافسون لما ترى المال، تتنافس لما ترى الخير بدك تتنافس، لأن الدنيا حلوة خضرة يقول عليه الصلاة والسلام ومغرية والإغراءات كثيرة. فإذا صار التنافس بده يصير التحاسد، وإذا حدث التحاسد ما بقى بنحكي مع بعض بصير التدابر، وإذا حدث التدابر بصير التباغض. أبدا بالتدرج، تنافس يؤدي إلى الحسد، والحسد يؤدي إلى القطيعة إلى التدابر، وإذا بطلت أحكي معك بصير بكرهك. أبدا بالتدرج بالضبط، يعني مش واحدة قبل التانية. تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. فالمنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الإيمان وإلى هلاك الأمم وتفرق كلمتها، كما وقع للأمم الذين مضوا قبلنا وكما هو واقع الآن. ما أحد ينكر هذا الأمر من واقع المسلمين اليوم. يعني هذه ملاحظة أخرى، أنه يعني هذه الدنيا لما فتحت على الأمم قبلنا يمكن استخدموها كمصدر قوة وأذلوا بها الأمم الأخرى. واليوم شوف أمريكا، يعني أمريكا عندها قوة بلا شك، وعندها دنيا وعندهم مال، ومنها لمؤخرا كل مالهم يعني ديون على من الصين ومن الدول الخليج، ولكن استخدموا قوتهم لإذلال الأمم الأخرى وللسطو على خيراتهم الأمم الأخرى. وحتى ذكر لنا دكتور مسعود أنه في كتاب ألفه، من اللي ألفه؟ يعني كاتب مهم جدا أمريكي ألف كتاب يقول الحل أنه أمريكا عليه السلام تخرج من الدول اللي محتلتها وتعتذر لهم، وانا بزيد بقول وتعوضهم عن الخسارات اللي اخذتها. هكذا يقول تستعيد امريكا، تستعيد امريكا هيبتها واحترامها عند الامم الاخرى، عند الشعوب. نعم، لانه اذا ما عملتها فهذا يؤدي الى هلاكها ولو بعد حين، وهو الغطرسة تهلك تودي بصاحبها. نعم. نحن نقول عربية للأسف في ظاهرة حتى الإب يأخذ السلطة من أبيه. نعم. بس أنه تكملة الفكرة أن الدول الإسلامية والعربية تحديدا لم تستغل خيراتها في تقوية نفسها. والقوة لا نطالب للدول الإسلامية أو للأمة الإسلامية أو الأمة المسلمة، أنا لا أطالب أن تستخدم قوتها لإذلال الأمم والاعتداء على خيرات الأمم، إما للدفاع عن نفسها والدفاع عن الحق، لأنه لا يمكن للحق، لا بد للحق من قوة تحميه، هكذا يقول العقلاء. إن كنت على الحق is not enough، لا يكفي أن تكون الحق. والله أنا مع الحق ما بكفي، لا بد للحق من قوة تحميه. إذا أردت السلم فاستعد للحرب. طبعا إذا أردت السلم فاستعد للحرب، هذا قولة من؟ أظن غير خشوب. نعم، وهذه كلمة صحيحة. طيب نأتي إلى علامة أخرى، العلامة 30. دول أحلاك زوجتها. العلامة 30 هي كثرة الزلازل. احنا من قبل ذكرنا ايش؟ الخسف اظن مر معنا. الان نتحدث عن الزلازل. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. رواه البخاري. وعن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا جاء فيه: وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. رواه أحمد في مسنده. هذا الحديث خصوصا الحديث الثاني يوضح الحديث الأول، والحديث الثاني يذكر علامة مهمة قبل وقوع الزلازل. قال: يحدث موتان شديد، بين يدي الساعة موتان شديد. والموتان صيغة مبالغة للموت، واحنا في زماننا، نحن في زماننا، أذكر يعني من حوالي 4 أو 5 سنوات الذي حدث في اندونيسيا اظن هو تسونامي، هو نفس التسونامي في المنطقه مش بس في اندونيسيا، بس هذه المنطقه هناك يعني. كم 200,000 مات في ساعه؟ 200,000 وما تم حيته برضه هو حوالي 200,000. لا ده اكثر كثير يعني. هي هي اظن 50,000 مات. هذا الحكم موتان يعني من الطبيعه مش من الترابط. لا ما ندري من هو، بس موتان شديد يعني شغلة، يعني أمر يعني ترتج له الدنيا وتسمع به الدنيا وما سمعت به من قبل. وبعدها شو صار؟ صار عدد من ال هايتي ليش صار مات فيه؟ مئات شي 100,000 كمان. وهذا اللي حدث بنيو أورلاند شو اسمه؟ زلزال غدير وزلزال وعود ومليون شهيد في الجزائر. يا كل ده موتان. لا بس انه هذا بتصير بلحظات، هذا شو اسمه تسونامي يمكن ساعة راح الجزائر. لا ده كله ساعة راح مليون شهيد. فهذا الكفاح نعم. فحدث كثير بعدين الحرب العالمية الأولى ملايين، الحرب العالمية الثانية أكثر من الأولى. ألمانيا واحدة 8 مليون، ألمانيا واحدة مات فيها 8 مليون، والاتحاد السوفيتي أظن 10 مليون راح فيه، وفرنسا شي 6 مليون وعد وإيطاليا يمكن 4 مليون وها مليونز الله أعلم الكتاب بتاع نعم هما 6 مليون كل حتة تلاقي يهود يقول لك ايه بيقولوا احنا 6 مليون 6 مليون منين؟ من كابو اسرائيل بس في 2 مليون ونص ونيويورك فيها 10 وايش يقصدوا؟ ايش بده ايش الغرض منهم؟ انه دائما مساكين مستضعفين و يملكوا الفلوس كلها وغلبوا نعم ربنا يكون في عون في عوننا ويعيد ذلك ما روي عن عبد الله بن حوالة رضي الله لا قبل ذلك إذن هناك يحدث موتان شديد وبعده تبدأ الزلازل والرواية الثانية التي ذكرناها قال سنوات الزلازل سنوات الزلازل ابن حجر رضي الله عنه يقول قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل في زمانه ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها مو بس أنه حدث زلزال مرة بالشمال ومرة بالشرق وزمان ابن حجر يدلك أنه أخبار الزلازل كانت تنتقل ليس مباشرة ما كان في وسائل ولكن كانت تصل ولو بعد شهر أو شهرين أنه حدث في أرمينيا ولا حدث في بخارة ولا حدث لأنه ابن حجر في مصر كان أو في عسقلان يعني اللي هي يعني قريبة في فلسطين فأمور تحدث في الصين تصل أخبار الزلزال كان أمر يعني المسلمون ينظرون إلى هذه الأمور مش نظرة طبيعية فقط يربطونها بأمور عقائدية الزلازل وخسوف القمر وكسوف الشمس كل هذا والبراكين يربطونها بأمور اعتقادية أنها من تدبير الله عز وجل وأحيانا من عقوبة الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا يقول سبحانه وتعالى فهي آيات يخوف الله بها عباده حتى يرعوا ويرجعوا عن غيهم وظلمهم أو عن فسادهم طبعا أنا أذكر مرة كنت في بلاد وصار فيها زلازل بشكل دوري كل يومين ثلاثة يحدث هزة كل يومين ثلاثة يحدث هزة فإيش إيش فعل مشايخ هذيك البلد المدينة راحوا جمعوا بعضهم وبلشوا وطلعوا على المنبر ووعظوا الناس أن يكفوا عن الحرام وعن المحارم وعن الأمور الفسق والضلال والبعد قالوا هذه علامات الله بيرسلها تخويف إذا ما رجعنا إلى الله عز وجل ممكن يخسف بنا الأرض بالزلزال والزلزال بيخوف أكثر من البركان البركان ممكن بتشوف كيف طالع وكذا بتقدر تدبر الزلزال ما أنت بأرضك بتنزل والزلزال ثواني نعم هذا غير بينك مهدد البيت مهدد البيت قوي يعني ممكن هيك قالوا الله أعلم هيك صحيح هم من دراجاتهم فالخلاصة أنه كلام ابن حجر رحمه الله سليم وثاقب وواقع تماما أنه ليس هذا المقصود أنه نسمع بزلزال هنا وهناك ومرة ومرتين إنما المقصود بها الزلازل أن تتتابع وتكسر ويؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي على رأسي أو على هامتي فقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك هذا حديث جبار حديث عظيم حديث يدل على علامات يوم القيامة من بترجم حسن وما أدراك ما حسن اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. شفت امتى فقلها ان شاء الله. وضع يقول عليه السلام وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على هامتي على رأسي. الهامة هي الرأس. وقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. ابن حوالة رضي الله تعالى عنه من الصحابة ولم يعش إلى مجيء أو إلى نزول الخلافة في الأرض المقدسة. والأرض المقدسة في المنطق الإسلامي وفي التعبير الإسلامي وفي الاصطلاح الإسلامي هي القدس وما حولها، بدليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن المسجد الأقصى والقدس تحديدا هي الأرض المقدسة، ثم ما حولها تشمل بلاد الشام كلها. موسى عليه السلام لما خرج بعد أن أهلك الله على يديه فرعون وقومه وطلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، مقصود بها من؟ ماذا؟ فلسطين. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم. إذن اصطلاح الأرض المقدسة هي فلسطين، هي القدس، خلينا نحكي بتحديد القدس وما حولها. فخلال التاريخ الإسلامي كانت عاصمة الخلافة الإسلامية زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وزمن علي رضي الله تعالى عنه انتقلت الخلافة إلى الكوفة في العراق. وبعد الخلاف بين أهل الشام وأهل العراق، وبعد أن استشهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستلم بعده الخلافة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، بعد فترة وجيزة لا تتجاوز 6 أشهر تنازل الحسن لمعاوية في الشام عن الخلافة. انتقلت الخلافة بعد ذلك من الكوفة إلى دمشق تحديدا. دمشق تابعة لما حولها وليست هي الأرض المقدسة في العرف الإسلامي أو في الاصطلاح الإسلامي، هي تابعة لبلاد الشام. فلا أحد يستدل بأن هذا الحديث قد انتهى ونزلت الخلافة في الأرض المقدسة، إنما يطلق الأرض المقدسة تحديدا على القدس. والشام ذكرت مش مقدسة، ذكرت باركنا حولها، الأرض المباركة. فإذا هذا الحديث لا يتناول فترة معاوية رضي الله عنه أو الخلافة الأموية لأنه لم يحدث إلى الآن. كم مضى على الخلافة الأموية الآن؟ 1300 سنة. 1300 سنة. إنما الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لما وضع يده على رأس ابن حوالة قال الساعة تكون أقرب من يدي إلى رأسك، ولأن 1300 سنة ما حدث، معناته ليس هو المقصود فيها نزول خلافة بني أمية أو معاوية تحديدا رضي الله عنه. الفارق الثاني الذي ذكرناه أن الأرض المقدسة ليست دمشق إنما هي القدس. نعم. هلا هدول هاتان المقدمتان نستدل بهما أن هذا أمر لم يحدث بعد. إذن أنا صار بهمني الجزء الأول من الحديث أكثر من الزلازل وأكثر من لا وإن كان هو موضوعنا الزلازل، ولكن نعرج على نتكلم عن الزلازل، بس لابد أن نستطرد في هذا الأمر أكثر. علامة يعني فارقة، مفرق، مفصلي، علامة مفصلية من علامات يوم القيامة، وهي واضحة اليوم أمامنا. اليوم واضحة أمامنا، يعني حتى تعبير إذا رأيت الخلافة قد نزلت، كلمة نزلت تشعر بالقوة، تشعر بحرب، تشعر أنه عنوة. مش الأمر كما حدث إمام علي رضي الله عنه، شاف المدينة خلت من الصحابة تقريبا أنه تفرقوا في البلاد، وشاف له شيعة يعني مع جماعة ومحبين في العراق، فقال أنتقل إلى الناس اللي بتحبني توقف معي، ولكن للأسف خزلوه. واليوم بيقتلوا حنهم بعشورة، دليل الخزلان، يعني حتى يعني خزلوه رضي الله تعالى عنه، وخزلوا ابنه الحسين رضي الله تعالى عنه، خذلوهما. وكأن الحسن رضي الله عنه تنبه لهذه المسألة، والله أعلم. على كل اليوم معروف من يوجد في الأرض المقدسة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هل بعد كلام الله كلام أحد؟ كل واحد يقول إحنا وهن في الجنة وكل هذا كلام عظيم خطير، كلام عظيم خطير، ينبغي مخافة الله عز وجل من هذا الكلام. هي الجنة أنت هي جنة أبي وأبوك لحتى تفوت عليه من ما بدك؟ مالك مفاتيحها مثل البوب مثل البابا، بتدخل عليها البدكية وبتطلع منها البدكية. اتقوا الله، هذا علم، هذه مسألة لا تؤتى إلا بالعلم ولا تؤتى إلا بالوحي، ما تأتي إلا من القرآن والسنة. تفوت كل الناس على الجنة، مين أنت لا تفوت الناس كلها على الجنة؟ عندك سكوك غفران. قال على كل حال وليس هذا موضوعنا، إنما موضوع الساعة اليوم هي فلسطين، أو قل بطريقة أخرى، هاي نتناولها دائما، نقول فلسطين فلسطين فلسطين، ها؟ خلينا نتناول الموضوع من كورنر مختلف، من زاوية مختلفة. اليهود في فلسطين، هم وجودهم في فلسطين أساس المشاكل والبلايا في العالم كله. اليوم تخيلوا ما في يهود في فلسطين وحاكمين وعم يزلوا الناس ومغتصبين الأرض ويتحكموا في البلاد والعباد. بتظنوا احنا بلادنا الإسلامية فيها مشاكل؟ ممكن 90% مشاكل تنتهي. فوجود المحتل في فلسطين وعمر المحتل في فلسطين 62 سنة، وعمر المسلمين في فلسطين 1400 سنة. أما عمر العرب في فلسطين فيرجع إلى 8000 سنة وربما 10000 سنة، من أيام إبراهيم عليه السلام. القوم اليبوسيون وهم كنعانيون هاجروا من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. فأي حق تاريخ العرب موجودين فيه قبل ما يوجد بني إسرائيل، قبل أن يوجد بنو إسرائيل، لأنه بنو إسرائيل حادثين، إنما العرب من أولاد آدم موجودين من أيام آدم. بنو إسرائيل هم بنو إسحاق عليه السلام، بنو يعقوب عليه السلام، وقبل يعقوب ما في بني إسرائيل، وكانوا في البدو بس في فلسطين، يعني في بادية فلسطين. منتبه النقطة؟ هل يمكن ما حدا منتبه لها؟ ومنها حقيقة ما نختلف فيها، بنو إسرائيل واليهود هدول سامي كلهم لم أول وجود على الأرض هن أبناء يعقوب قبل يعقوب ما في شيء اسمه بني إسرائيل ولا في شيء اسمه العبرانيين ولا في شيء اسمه يهود إنما العرب موجودين من أيام ما بقول لك قحطان من أيام سام ابن نوح عليه السلام العرب موجودين فلذلك وين بدي نطحه مين مثل بده يطفئ نار بفمه كيف بدك تطفئ نار بفمك كيف بدك تناطح يعني السحاب والجبال برأسك كيف وين ما بيطلع لكم اصلا اتناطحوا وتواجهوا حقيقة يعني واضحة وضوح الشمس كما قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل لك جيب لي دليل أنه هلأ نهار مش ليل قبل بالضرب جيب لي دليل أنه فلسطين للعرب مش لليهود مثل بالتمام كما بقول لك جيب لي دليل أنه نهار اللي هلأ نهار مش ليل ما أنت ما بقى في شيء بصح بالأذهان وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل إذن ولكن هذا الحديث وأحاديث أخرى كثيرة منها فيها شوية ضعف ومنها قوي ومنها يعني يقوي بعضها بعضا وليس الآن يعني مجالها إنما أعطيكم خلاصتها تذكر كيف تعود الخلافة وتنزل في أرض فلسطين الأرض المقدسة ستكون القدس مش عاصمة محمود عباس البهائي ولا جماعة العلمانيين ولا الذين يلهسون وراء أمريكا لا إنما تكون القدس عاصمة الخلافة الإسلامية وستنزل في الأرض المقدسة بحرب وبقتال وما حكامنا اليوم الما يعني المقبولين من قبل الغرب وأمريكا تحديدا إلا لمنع هذا هذا هذا اليوم أن يأتي أو هو آت لابد أما أنما يظنون إنما هم يؤخرون هذا يمكن يهود عارفين الحاجات كلها مش يمكن أكيد وبعدين يعطلوه بس أكيد لأنه هل تعلم أنت قبل الإنترنت عينا نحن لما كنا ندرس في الجامعة هل تعلم أهم إذا كان بدك كتاب إذا بدك تفتش على حديث نبوي تعرف وينه كم زمان إيش بدك تروح لكتب حديث وتقرأ بالفهرس والدنيا بالستينات أو السبعينات أوجد مستشرقون ألمان مستشرقون ألمان ها؟ مش عرب ألمان وغير مسلمين أهم مرجع كان 10 مجلدات أنا عندي إياه بلبنان إلى الآن شريته في المدينة اسمه المعجم المفهرس لأطراف الحديث خذ أي جملة من أي حديث وروح لها بيقول لك وين وارد وديش رقم الصفحة ورقم الجزء إلى آخره في الكتب الستة وانكلود حتى اظن موطأ مالك والمسند احمد هم المان ما زال الكتاب موجود عندي يا 7 أو 10 مجلد ما بينهما يعرفوا كل شيء اذا وصلوا لمعرفتهم انه يفهرسوا لك الحديث النبي تبعك نبيك عليه السلام يفهرسوا لك احاديثه قبل الانترنت ما يخترعوا فبتقول لي ما بيعرفوا لك بيعرفوا اكثر مما نعرف يعرفوا أكثر مما يعرف كثير من المسلمين. لا لا هيك عن النبي محمد. ما غضبوا عارفين إنه نبي. أي كلام يقوله حق أي كلام يقوله. أو في اللي يفعله فهو حق. زحمة إيش؟ بس. إذا نزلت الخلافة. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة يبقى فكرة وهي هل المقصود بها نزول الخلافة زمن محمد بن عبد الله المشهور بالمهدي أم قبله؟ الجزء الثاني من الحديث: فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك، تدل والله أعلم على أنه زمان المهدي، لأن كما سيمر معنا ظهور المهدي، لا أقصد بظهور أنه هو يعني خروج مثل عند الشيعة اللي بسرداب وطلع، قصدي يعني ظهوره للمهدي قول عليه السلام، من رجل صالح من سلالة النبي عليه السلام، من علامات يوم القيامة الكبرى. فهذا الحديث يدل أن هذا النزول، نزول الخلافة في بيت المقدس، ربما تكون في زمن المهدي الذي يتبعه الزلازل والبلايا والأمور العظام كما أخبر النبي عليه السلام. بعض أهوال وبلايا وأمور عظيمة ستحدث، طبعا أمور، لأنه بعدها سيظهر مين؟ الدجال، وبعدين بده ينزل عيسى عليه السلام، وبعدين بده يأجوج ومأجوج، يعني أمور عظام حتحدث. ولكن الحرب الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى، مرجون بسموه أمجدون أمجدون هرمجازم أمجدون، هذه موجودة عندنا كذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سماها إيش؟ بالملحمة الكبرى، وتكون هذه في بلاد الشام، ويكون المسلمون معسكرون، المعسكر المسلمين يكون في دمشق نفسها وفي غوطة دمشق. ما أدري ليش أنتوا اليوم النظام تبعكم حريص أنه ما يفق، هيك يقولوا لي أنه ما بقى في غوطة، شالوا الشجر وشالوا الدنيا، مع العلم الحديث يقول في الغوطة ربما معناها ستزرع من جديد غوطة دمشق. ما تزال يعني فيها، ما تزال، لأن الحديث ذكر في الغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير بلاد الشام أو هكذا، أو خير البقاع إلى آخره. على كل حال، هذا يسوقنا إلى أمر آخر، ويسوقنا إلى حديث الجمعة الماضية حول آيات سورة الإسراء. من بعض الآراء، آراء المفسرين المعاصرة والعلماء المعاصرين الذين يراقبون الوضع عن الواقع ويحاولون أن يستنبطوا أحكام الآيات بناء على الواقع، ويستدلون بقوله تعالى: كما دخلوه أول مرة، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، يرون أن هذه الآيات هي خاصة بالمسلمين دون غيرهم، بدليل هذه الإشارة. فقالوا أن بخت نصر ولا الرومان لم يكونوا مسلمين، وليس لهم شأن في دخول المسجد، مسجد الأقصى المقدس المعظم. فقالوا بدليل هذه الإشارات أن اليهود سيفسدون في الأرض مرتين، وبناء على معنى آخر ذكرناه في الدرس الماضي، وأوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. قالوا الكتاب المقصود به القرآن الكريم، لأنه في حينها ذكرنا إذا قصد بالكتاب القرآن الكريم معناها الإفسادتان لم تحدثا بعد. خلي رجعك بدون مضيع. إذا أريد بالكتاب التوراة أو اللوح المحفوظ كما جاء، لأن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام جاءوا بعد موسى عليه السلام بعد التوراة، فمعناها تحتمل أن الإفسادتين حصلوا زمان، أو واحدة حصلت موسى واحدة ما حصلت. أما لو قصد بالكتاب وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب، إذا أريد بالكتاب القرآن الكريم، قالوا الإفسادتان والعلوان لم يحدثا بعد، إنما يكون في زمن الإسلام، في زمن حكم الإسلام. فهذا مما كذلك يستشهد به أصحاب هذا الرأي أن الإفسادتان، يقولون ما عليه بنو إسرائيل اليوم هي الإفسادة الأولى، يقول ما عليه اليهود اليوم وبني إسرائيل اليوم هي الإفسادة الأولى، وسيخرجون ويخرجهم المسلمون ويدخل المسجد، المسجد الأقصى، لأنه الآن منذ زمن النبي عليه السلام إلى يومنا هذا لم يحدث لليهود علو مع إفساد إلا في سنة 48، علو مع إفساد لم يحدث، بل ما كان لهم ذكر في فلسطين منذ فتحت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن كان أتباع قسطنطين الذي طردهم بعد أن دخلوا مع الفرس، لما كسروا الروم، لما الفرس غلبت الروم في أدنى الأرض، لما كسر الفرس الروم في زمن الإسلام كان ظاهر في مكة في بداية الإسلام، بعد الوحي بحوالي 3 سنوات تقريبا الفرس هجموا على الروم واحتلوا فلسطين واحتلوا المسجد الأقصى، فأنزل الله آيات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يناظر ويتحدى المشركين ويقول لهم، لأن الأخبار دولتين عظيمتين وصلت إلى مكة بلا شك، فكان يقول لهم الروم ستغلب فرس، يقول لأهل مكة ويراهن، وقال أنا أراهن على ذلك. قالوا له متى؟ قالوا في بضع سنين، عندكم من اليوم إلى 9 سنين. خليني أقول لكم بالضبط متى، متى صارت معركة بدر؟ في السنة الثانية. ارجع 9 سنين وراء، معناها 12 ناقص 7، في السنة 5 من النبوة حدثت معركة الفرس وانتصروا على الروم، في السنة 5 من النبوة من الوحي، يعني بعد 5 سنين من الوحي الفرس أتاك الروم وغلبوا الروم واحتلوا المسجد الأقصى والكنيسة القيامة، وكانت عنده تعرف بدي. عندها أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال أن الروم بده يرجع يعملوا معركة مع الفرس ويغلبوا، فالمشركين مكة تراهنوا مع أبو بكر على رهان، وأخبرهم في 9 سنين، قال له نحن معكم 9، لأنه البضع من ثلاثة إلى 9. وبالفعل وإشارة عظيمة في القرآن الكريم، قال في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني نصر النصارى على المجوس هو نصر الله، هل نصر انتصار الروم المصلبة هذه بتاعت الصليب التي تعبر الصليب على المجوس يفرح به المؤمنون؟ بعض العلماء قالوا لأنهم أقرب لنا من هؤلاء ممكن نفرح، ولكن كانت إشارة، كانت معركتان تدوران في نفس الوقت، معركة الروم ضد الفرس حيث انتصر الروم على الفرس، ومعركة المؤمنين ضد المشركين في بدر في نفس الوقت تدور، قبل نفس الوقت بنصر الله. فأعطاهم إشارة لما الروم بدأت تسوي الهجوم المعاكس وتسترجع الأرض اللي احتلتها الفارس، هتكون عندكم معركة وأنتم لكم فيها النصر، دارت في نفس الوقت. فلذلك هذا الرأي يعني اليوم تتم لما ذكرناه من قبل، والآن الشيء بشيء يذكر جاء حديثه وقته. بعض أنا لم أذكره لأنه ليس له دليل قوي، وأنا منش مش ضده، ممكن جدا يكون هالكلام صحيح، بس أنا أقصد لم يستدل له، لأنه الأمور تعرفونها هذه مما تأتي بالاستقراء، وفقه الواقع يضفي عليك أحيانا اختيارات من هذه الأقوال. يقولون أن المعركة، أن العلوان والإفسدان لم يحدثا بعد، للأدلة التي ذكرناها أو للشبه أو الإشارات التي ذكرناها، وللواقع التاريخي أنه منذ ظهور الإسلام إلى 48 لم يحدث لليهود دولة ولا قوة مع فساد. عندهم فساد نعم، ويسعون في الأرض فسادا، الفعل المضارع يدل على إيش؟ الاستمرارية. إنما علو لم يحدث لهم، بل كانوا أذلاء بعد موت سليمان عليه السلام. مش هم لا، هلا خلينا نحن في زمن النبي عليه السلام إلى اليوم على القول الثاني اللي عم نقول فيه. فلذلك قالوا الآن هذا العلو الأول، وسيدخل المسلمون ويسترجعون الأرض، يسترجعون الأرض المقدسة ويهزمون اليهود، ثم بعد ذلك بسنين سيرجع اليهود مرة ثانية ويكون لهم علو في الأرض وفساد. ولكن دخول الله سبحانه وتعالى إيش قال عن الدخول الثاني؟ خلينا نذكر الدخول الأول والدخول الثاني. قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، وهذه من الإشارات الأخرى، صرنا ذكرنا حوالي 5 إشارات للدلالة على هذا القول. قال لما ربنا عز وجل بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الضالين والظالمين والكفار، ما بيقول عباد، إنما العباد تشير إلى موحدين مطيعين يعبدون الله. بعثنا عليكم عبادا، كمان كلمة لنا وهي إشارة قوية يستشهد بها المعاصرون، أضافهم إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى، ولا يضيف إلى ذاته العلية إلا المخلصين، إلا المجاهدين، إلا المتقين. قال عبادا لنا، مجال فهم يعني، هي مكان فخر واعتزاز ومنة وإضافة إلى الله عز وجل. وأنه لما قام عبد الله يده ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا إضافة تكريم وتشريف، كادوا يكونون عليه لبدا. إذن قالوا فإذا قال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بأس ما وصف، يعني عندهم بأس شديد وبدهم يروحوا ويجوا بالأرض ببلادكم ودوركم يعني مالكين، وكان وعدا مفعولا. وكلمة مفعولة ما أنت لابد أنه سيكون مفعولا، ليس بالضرورة كما فسر المفعول أن انتهى دام. وثم ننظر ماذا يحدث في الوقعة الثانية. قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا الفعل العظيم أشد من الفعل الأول، إنما يكون مع المهدي وعيسى عليه السلام. هذا الأمر، من يقف أمام معجزات الله عز وجل؟ هذا أمر إعجازي، معجز وإعجاز ومعجزات. إنما الأمر الأول أمر بشري، بيروحوا جاسوا خلال الديار عاملين عناتر بس بالحق، يعني ما حدا في يقول لهم مين أنت في المرة الأولى. والله تعالى أعلم. هذا القول ممكن جدا ووارد جدا، ومما يؤكد هذا المعنى كذلك أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل بعد الخير من خير من شر، قال نعم، وقال هل بعد الشر من خير، قال نعم ولكن فيه دخن، قال ثم هل بعد الخير من شر، قال نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملك عضود، ثم حكم جبري مثل اليوم، ثم خلافة على منهاج النبوة. إذن نبوة ثم خلافة على منهاج النبوة أيام الخلفاء الراشدين، ثم الملك العضوض التي بدأت مع معاوية رضي الله عنه إلى من؟ العثمانيين. وبعد العثمانيين إيش صار؟ الملك العضوض الجبري أو الحكم الجبري، هذا اللي بيورث وبيموت وابنه بيطلع وبالنار وبالحديد، الحكم الجبري. ثم بعده يأتي نبوة على خلاف على منهاج النبوة. حديث آخر يقوي جدا المعنى الذي نقول، يقول من علامات يوم القيامة عليه الصلاة والسلام أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، وسيمر معنا. قال ويقتتل عليه ثلاثة كل أبناء خليفة، يعني حتظهر في نفس الوقت ثلاث خلفاء يقتتلون على مين؟ على الكنز الذي يظهر في الفرات. من هنا بنفهم لماذا إسرائيل أو اليهود وأمريكا والغرب بدهم يطيروا صدام حسين وحكم صدام حسين، وحتى لو مشي معهم بالمية المية مش المراد صدام حسين، المراد إيش؟ الذهب والأصفر والأسود مثل ما بدهم عندكم في مصر عسل أسود وعسل أبيض، ما هيك؟ كله بتاع كله بدهم. وحتى يقال الآن من التقارير بنسمعها أن العراق يطفو على بحيرات من نفط، وكان صدام أو نظام صدام يستخرج البترول في الشمال عند الأكراد وفي الجنوب عند الشيعة، وترك الوسط لليوم الأسود لما بعد. منطقة الوسطى والأنبار اللي توصل حد الأردن، هذه المحافظة تسبح على بحر من نفط. وهنا نعرف لماذا إيران عينها في العراق وتريد العراق، لأن النفط الإيراني بالتقارير بعد حوالي 10 أو 20 سنة سينضب. ومن هنا نعرف لماذا أمريكا تحديدا تريد العراق، لا تريد نظاما قويا، تريد أن تشتت العراق وتقطع بين كردي وعربي وسني وشيعي وإلى آخره وشمال وجنوب ووسط. لا تريد لهذا البلد أن يكون قويا ويكون، أن تريد نفط العراق. وأنا عندي قناعة تامة لو السعودية والدول الخليج تعارض الإرادة الأمريكية بيفعلوا فيها مثل ما فعلوا العراق، ما في حدا عزيز عندهم، ما في حدا كريم عندهم أبدا. معقول لو ما في، ما بده، لافترض هلا ما بدهن اتفاقية، ما بتشوفوا الإيواكس نزلت والاف 16 وكله بينزل، يعني ما في شيء عزيز عندهم. بيقولوا خلوكم في الحرمين في الحجاز، هناك ما نريد، ما الحمد لله ما في بترول بالحجاز الحمد لله، ولا كانت وصلت هناك الأمور. إذن الشاهد من الحديث أنه كلهم أبناء خليفة، بعد في خلافة بدأت تظهر قبل المهدي وقبل عيسى عليه السلام. واللي بيقول لك يوم القيامة بده يصير بعد 100 سنة، لا بده يتشتتوا، مثل هو سليمان كان نبي عليه السلام وكان عنده مملكة، لما مات أولاده أصموا أصمه الطعوة، هو نبي، فكيف نحن المسلمين؟ هدول ملك عضوض، هدول حكم جبري، هدول مش ثلاث خلفات زي مثلا الأموية والعباسية، لا بيكون بنفس الوقت. فلذلك من يقول أن القيامة إسا بدها 100 سنة وإسا 50 سنة، هذا كلام فاضي. ابن مسعود رضي الله عنه مرة حدثت لما كان في العراق مثل هيروكين، طلعت رياح عاتية، جاء قالوا القيامة ستكون، قالوا ويحكوا وين القيامة ستكون، إسا قبل القيامة بده يصير هيك وبده يصير هيك وبده يصير، وين تقولوا يا فهمة تكون، وإحنا أخبرنا لسه نعلم الغيب، لولا ما أخبرنا إيش بده يصير من أي أحداث يوم القيامة في الوحي، طبعا لأنه حديث النبي وحي كذلك. فأمور كثيرة، فعلى هذا القول سيدخل المسلمون المسجد أول مرة بعد أن علا بنو إسرائيل واليهود في الأرض المقدسة وأفسدوا وبعد ذلك ما ندري أي قوة سائر أنه ما كما أخبر تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس ليس لهم قوة إلا أن إلا مع الآخرين. أي قوة يا ترى بعد ذلك؟ هل ترى الصين بعدين بس تنتهي أمريكا مثلا بده يتقوى اليهود بعد شي 200 سنة مثلا بقوة أخرى صاعدة؟ هل هي الصين؟ هل هي الهند؟ لأنه كل هذه قوى ضد الإسلام، كلها قوى ليست إسلامية، ثم يعودون مرة ثانية إلى الأرض المقدسة، وبعد العودة الثانية يكون هناك نقول إيش اقتربت الساعة، ولكن هي ستكون بعد اليوم بمئة سنة بمئتين سنة أكثر أقل، الله تعالى أجل وأعلم. نعم. ولكن عندما تنزل الخلافة في الأرض المقدسة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يقول عندئذ تقترب الزلازل والبلايا والأمور العظام. فعندئذ ممكن هذا الحديث يوضح هذه العلامة من علامات يوم القيامة، أن الزلازل تكسر بشكل واضح وملحوظ وتؤدي إلى هذا الموتان، وإن كان بالحديث السابق أن الموتان يحدث قبل الزلازل، فإذا حدث الموتان هذا بعدها تبدأ الزلازل. وإذا أردنا أن نجمع بين الحديثين، ربما بسبب نزول الخلافة في الأرض المقدسة يحدث هذا الموتان، لأنه حرب حتكون حرب نووية، يمكن حتكون حرب حيموت فيها خلائق كبيرة، لأن اليهود كل الناس كل الأمم متعاطفة معها، ربما كل هؤلاء الأمم يأتون لنجدتها ونصرتها وتصير حرب عالمية ثالثة، فيحدث موتان. ما احنا ذكرنا هلأ بالحرب العالمية الثانية حوالي مات حوالي أكثر من 20 مليون من دول كلها، وهذا رقم ليس بالسهل، وبعدها يأتي الموتان، الله تعالى أجل وأعلم. العلامة التي تليها قريبة منها جدا هي ظهور الخسف والمسخ والقذف، وهي الحقيقة علامة بتخوف ومخيفة، مخيفة جدا. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح، كذلك صححه الألباني. وقد جاء الخبر أن الزنادقة والقدرية يقع عليهم المسخ والقذف. الزنادقة والقدرية، تعرفوا من القدرية؟ الذين ينكرون القدر، سنشرح. روى الإمام أحمد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزندقية والقدرية. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر. وفي رواية للترمذي في هذه الأمة خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر، رواه الترمذي. وعن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، فيقال من بقي من بني فلان؟ قال فعرفت حين قال قبائل أنها العرب، لأن العجم تنسب إلى قراها. رواه أحمد في مسنده. وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت بقيرة امرأة القعقاع ابن أبي حدرد تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إذا سمعتم بجيشي قد خسف به قريبا قد أظلت الساعة إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا قد أظلت الساعة. هذه الأحاديث والروايات تذكر القذف والمسخ والخسف. الخسف انشقاق الأرض وهبوط من عليها بعدين تتسكر، والقذف تنزل مثل الحجارة من السماء ترجم الناس، هذا القذف. واليوم مش بسموه قذيفة، يعني بيضربوها بمشين بمدفع طير بتنزل، هذا القذف. قذيفة تسمى مثل ترميه بحجارة، هذا قذف من سجين. وقذائف القنابل إلى آخره. والمسخ أن يتحول الإنسان إلى مسخ، قد يكون قردة كما جاء وخنازير، وقد يكون أشكال أعوذ بالله يعني عمليات تجميل يعني أشكال مخيفة. شوف شكل أعوذ بالله، يعني بيخوف شكل ممسوخ مسخ. لا لا لا، هذه نوع، هذا هذا مسخ رباني. تشوفوا الشغلة بدي أذكرها، يعني ربما تكون الله أعلم بحقيقة، بس أني جاءت في ذهننا. ممكن نضوي اللمبة هذه اللي هون بالله. اليهود وصلت سيطرتهم وتحكمهم حتى في المناهج وفي الإعلام وفي الميديا وفي الهوليوود. شو اسمه؟ هوليوود. الحمد لله ما بعرف اسمه منيح. لأنه أكبر مثقف للناس التلفزيون والميديا بشكل عام، أكبر مثقف للناس شئنا ما بينا. بقول لك تعال كتاب بدك يمكن أسبوع لتقرأ، تحضر لك فيلم ساعة ثلاث ساعات حتى إيزي عليك، وبتأخذ فكرة كاملة تمام. لذلك الجانب الإعلامي والتمثيلي طبعا ضمن ضوابط الشرعية من أهم وسائل الدعوة في هذا الزمان، والتعريف بالإسلام وعرض الأفكار. لازم نجيب واحدة مشلحة وعم يعملوا شيء حرام حتى ننزل فكرة. ده يعني إيران عندهم تمثيل بغض النظر عن الفكرة، بس بيجيبوا محتشم. ليش المسلمين ما حيتسوها فكرة كاملة تختصرها بساعة بالتمثيل؟ على كل هلا أنا موضوع تاني بس بدي أوصل له. شوف داروين، نظرية داروين بتقول لك أصل الإنسان إيش؟ قرد. وبيدرسوها للأسف في كل أمريكا وأوروبا، وبيدرسوها ببلادنا عنا بلبنان، بيدرسونا هذا، بيدرسوكم أنتم كمان حتى في السودان. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ترضوا أنتم؟ ما إحنا عنا المسكين التعليم مسيحيين وورنا ما ممكننا. الخلاصة أنه بيدرسوك هذه النظرية حتى يعني ليش في في في معنى فكري ونفسي في القضية. لما بيقنع داروين الناس كلها سواء نقصوا لأرض، لما يوما ما هدول الأوروبيين والغربيين شغلا بيطلعوا بالقرآن أنه مسخ أجداد اليهود إلى قردة وخنازير، شو فيها؟ ما احنا أصلا كلها أرض، يعني شو رجعوا الأصل ما فيها شيء سوات. يعني حتى الأفلام الكرتون هركليز واستغفر العظيم كأنه ابن الرب عن جيبينه هنا أنه هركليز. مين اللي بيدربه وبيعلمه؟ ما حدا حضر هذا الكرتون؟ أي لا أسود قرد قرد طرزان قرد نو غير طرزان قرد هو المدرب تبعه، هو اللي علمه، هو اللي دربه، هو اللي قرد. مشان تحب القرد وتحب انه اصلا اذا قريت عن اليهود انه مسخوا وسوات يعني ما هم اعطوهم يعني ادوار فضيله ورائده ومعلم والى اخره. ف نجيب القرود اولا. فقضيه الامر الاخر احيانا بشوف افلام بهالايام بتشوف فيها مسخ اشكال ممسوخه وبيجيبوها بالافلام. من الان عم يعودوك على قضيه المسخ وتاخذها امر عادي وامر طبيعي، لانه ورد حلا سيرد معنا لما يمسخ الناس من علامات يوم القيامه بيجلسوا على طاوله واحده ياكلون في عيله واحده، واحد ضال واحد مبتدئ، هذا مسخ هذا لا، بيجي بيقعد معه القرد ولا الخنزير ولا اي شيء، قاعد على الطاوله مع اخوه ولا مع ابوه. فمن الان عم يجيبوا لك على طاوله واحد راسه حمار الله عزك، واحد راسه خنزير، واحد شكله بني ادم بس اعوذ بالله عاملين له دينين مثل ما بعرف، وبيجيبوا لك كل هذا ما تظنوه نتيجه العبقريه البشريه بدون لا، شياطين الانس والجن الذين يطلعون ويعرفون يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. كل هذا امر مدروس، مش اعتباط ابدا، مش فقط يعني فكر خلاق وبداع، لا لا، كله مبني بامور بي بي بي بي من القران، ها من الدين بشكل عام، من مصدر تغيير تشويه خلقي وتغيير جسدي كله بيتغير، بس العقل ما زال عقل بشري. حتى لما ربنا عز وجل مسخ جزء من بني اسرائيل الذين اعتدوا في السبت، بقوا ثلاث ايام رجع ربنا عز وجل موتهم، ثلاث ايام ياتون الى بيتهم ويبكون الدموع تنزل من عينيهم بس ما بيقدروا يتكلموا، ياتوا بيها كل واحد يجي على بيته عند زوجته ولا عند ابوه ولا عند اخوه ولا عند امه يبكون، سواء كانوا قرده ام خنازير، لانه هذول مش قرده عاديين. ولا نقول نحن ان اول ما خلقت القرده هم الذين ما خسروا، لا، القرده موجوده من زمان وهؤلاء لم يتناسلوا، يعني القرده الموجوده مش من بني اسرائيل انما هم مسخ وقتلوا بعد ايام او ماتوا بعد ايام. نسمع الى بقيه الروايه. اذا المسخ والخسف والقذف. والخسف قد وجد في بعض المواضع في الشرق والغرب منذ زمن، وقع في هذا الزمن كثير من الخسفات في أفماك متفرقة من الأرض، وهي نذر بين يدي عذاب شديد وتخويف من الله عز وجل، كما ذكرنا الله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهي عقوبة بلا شك لأهل الضلال والمعاصي لكي يعتبر الناس ويرجع إلى ربهم ويعلم أن الساعة قد أزفت وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشاربي الخمور بالخسف والمسخ والقذف. مرة ثانية، الذين يستمعون إلى المعازف وإلى شاربي الخمور جاء الوعيد بالخسف والقذف. روى الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. إيش هي القيان؟ الربط، الراقصات. اليوم بالله عليكم ما بتسمعوا، الحمد لله احنا عايشين بعيد عن بلادنا، ببلادنا موجوده، ببلادنا لبنان وسوريا ومصر ومن. اليوم في حفله ساهره او بسموها راقصه، حفله راقصه، الحفله كلها عم ترقص مع الفنان او الفنانه الفلانيه والراقصه الفلانيه، ما بتسمع ما كثير صار موجود. والنساء والله اكثر حضورا من الرجال، في مسابقه برضه بيجيبوا احسن في الاخر بيجيبوا مسابقه يرقصوا يشوفوا احسن لاعب في الدنيا. فهذا موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ظهرت القيام، لما بيصير عرف بين الناس إنه حفلة ساهرة وحفلة راقصة، وبعد ترقص على إيش؟ على الدف، وعلى النشيد الإسلامية أبو راتب بعد ترقص على المعازف، وشربت الخمور، والله تشرب الخمور كذلك في هذه الحفلة، عندئذ يظهر القذف والخصف والمسخ. وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، وحديث أبو مالك الأشعري حديث طويل عن أحداث يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. تقول له شو عم تشرب؟ قول لك بيرة. شو عم تشرب؟ ويسكي. شو عم تشرب؟ إذا في أسماء ثانية ما بعرف. واين ها؟ أسماء. قال يسمونها بغير اسمها. أو عصير تمر أو عصير عنب. العرق يسموه عرق ببلادنا مظبوط. إيه بلبنان ما بعرف بلاد تاني يسموه عرق. يسموه عرق بسوريا أبو معاذ. يسموه عرق. ها؟ عرق يسموه عرق. عرق. نفس الشيء. ما في شلون احنا ما عنا اياها احيانا البركة هذه مثلها. فلذلك عرق ما بيقول خمر، قال يسمونها بغير اسمها. يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يعني ما بيكفي عم يشرب خمر وبيجيب آلات موسيقية ناس تضرب له وتطبل له وتزمر له فوق راسه. شو نتيجتها؟ يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. والله حديث مخيف، لأنها واقع. ما هو الواقع؟ شرب الخمر والقيام والمعازف والحفلات الساهرة والراقية كل معناتها ينتظر وقوعها، لأن نحن منتظرين أن تقع بس. هذا البس منتظرينه. والمسخ يكون حقيقيا وربما يكون معنويا. فقد فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله المسخ في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بأنه مسخ حقيقي وليس مسخا معنويا. وهذا القول هو الراجح، هو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة التفسير. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة إلى أن المسخ معنوي، وأنه كان لقلوبهم ولم يمسخوا قردة. ونقل ابن حجر عن ابن العربي القولين ورجح الأول. على كل حال ما عليه الجمهور المجمهرة والغالبية الكثيرة من العلماء أنه مسخ حقيقي. وعندما يقول النبي عليه السلام يمسخ قردة وخنازير، وعندما يقول الله عز وجل وقلنا لهم كونوا قردة وخنازير، هي على الحقيقة، ولا داعي لأن ينصرف المعنى إلى التأويل وإلى المسخ المعنوي. مر معنا أمر ونسينا أن نشرحه، وهو قضية المسخ يكون في الزنادقة ويكون في القدرية. تذكروا ذكرنا الحديث وهو حديث صحيح أنه سيكون في أمة مسخ وقذف، وهو في الزندقية والقدرية. الزندقة هو الذي يدخل في الإسلام ليطعن في الإسلام ويخرب على أهل الإسلام ويجعل الناس ويضل الناس المسلمين، فهو زنديق فلا دين له، ويأتي بأمور والعياذ بالله يعني ولا يهمه، يأتي من الفواحش ومن المحرمات ما الله به عليه. ويفسد اعتقادات الناس، هذه زندق. ويكون المسخ والقسو والخسف في أهل الزندق. أما القدرية فهم نفاة القدر، يقولون إن الأمر أنف، يقول لا قدر والأمر أنف. إيش يعني لا قدر والأمر أنف؟ مش أنف، أنف. وأنف مش جمع أنف حتى لا تقول هذيك أنوف. يعني يقولون والعياذ بالله أن الإنسان يخلق أفعاله، والله ما في عنده قدر، ما له علاقة في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء نفاة القدر، يقول أنت بتخلق فعلا، والله ما قدر شيء، والله لا يعلم أشياء مسبقة يعني غيبية، فهذا كفر بعينه. فهذا أصحاب هذا القول كذلك يقع فيهم الخسف والقذف والمسخ كذلك، كما أشارت الأحاديث أن هذه العقوبات كذلك تنزل على شاربي الخمر، وتنزل على الذين يستمعون إلى المعازف في حفلات ساهرة، والذين يشاهدون الراقصات الفاسقات العاريات المائلات المميلات، الذين جاء وصفهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تحفظنا في هذه البلاد، وأن تحفظ نساءنا، وأن تحفظ بناتنا، وأن تحفظ أبناءنا، وأن تأخذ بنواصينا إلى التدين يا رب العالمين، وأن تمن علينا بمنن من عندك يا الله يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والملحدين والزنادقة يا رب العالمين. اللهم كن عليهم ولا تكن لهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم دمر الظالمين في الأرض المقدسة يا رب العالمين. الذين يعتدون على حرماتك ويعتدون على أوليائك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم يا الله يا كريم، وحد كلمة الإسلام والمسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا في ديننا وفي دنيانا. اللهم اجعل النجاح والتوفيق لنا في ديننا وفي دنيانا، وثبت أقدامنا يا ربنا، وثبتنا على الصراط المستقيم، واستخدمنا في طاعتك، واستعملنا في خدمة دينك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة يعني أحببت أن أختم بهذا الدعاء أو بالدعاء بشكل عام، لأننا في درس الجمعة لا ننتبه إلى ساعة الإجابة، وهي آخر ساعة كما فصلنا في درس الأحد في درس الفطر، من آخر وقت من يوم الجمعة. فكونه يمشي في الدرس، فقلت إما أن نختمه بدعاء يستفيده الجميع، أو نترك مجال 10 دقائق كل واحد يدعو بما شاء قبل غروب الشمس، حتى لا يمر ساعة الإجابة بدون أن يستغلها المسلم. فللدرس وقته وللدعاء وقته، فإن شاء الله ذكرونا كل جمعة أن ندعو، ونترك لكم يعني بعض الدقائق نتدعونا كل واحد يدعو بحاجته إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان في خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بعد